عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج علماء على الهواء. ما زلنا نتحدث عن الإسراء والمعراج. ونرحب بضيوفنا في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ السيد الصاوي وفضيلة الشيخ حسين الشامي. أهلا وسهلا. الفضيلة، نحن نتكلم عن قضية الإسراء والمعراج، وهذه القضية تشغل بال المسلمين في كل عام. والمعلوم بأن هذه معجزة، ومعجزة من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى المكان الذي يعلمه الله عز وجل. معنا سؤال الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا نحب نشكركم على هذا البرنامج الناجح، وجزاكم الله كل خير. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. ما هي الدروس المستفادة من الموقف الذي رآه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما ورج به إلى السماء، فقبل جبريل عليه السلام ورأى ثور كبير يخرج من ثقب طويل ولا يستطيع أن يدخل فيه مرة أخرى؟ وجزاكم الله كل خير. شكرا. فضيلة الشيخ سيد، لعلها برضو هذه السائلة تذكرنا بالمشاهد اللي احنا تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، فلو فضلتك تبين هذا المشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بالنسبة لهذا المشهد، يعد مشهدا مضافا إلى المشاهد التي رآها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وأخبر بها أمته. كون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ثورا يخرج من ثقب ثم يريد أو يهم أن يدخل في هذا الثقب مرة ثانية، وعندما سئل فقال إنها الكلمة التي ينطق بها الإنسان، فيقع بسببها الفتنة بين المسلمين أو بين الناس. لا يستطيع أبدا أن هذه الفتنة التي وقعت لا نستطيع أن نعالجها، ولا يستطيع هذا الإنسان مرة ثانية أن يمحوها، فقد وقعت وظهر أثرها وانتشر ضررها في حياة الناس. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب كلمة لا يلقي لها المرء بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فهذه الصورة أو هذا المشهد الذي صوره رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الرمز، بثور يخرج من ثقب صغير ثم لا يستطيع أن يعود مرة ثانية، هذا يبين أن الثور هذه شتنة لا عقل لها، لا عقل لها، تتصرف ب دون تعقل ودون تفكير. وكذلك الفتنة ما نرى آثارها تنتشر، فلا نرى مثلا تفريق بين الرجل وزوجه إلا من خلال فتنة صغيرة، ولا نرى مثلا وقيعة تحدث بين حيين أو بين مجتمعين إلا من خلال فتنة صغيرة. ولقد حذرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من هذا، وبين لنا صلوات الله وسلامه عليه أثر هذه الكلمات التي لا يلقي لها المرء والعقوبة عليها. وأيضا نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نقول الكلمة التي فيها خير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. هذا مشهد من المشاهد التي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعتبر معاول هدم للأمة. إذا تشرت الفتنة من خلال كلمة بسيطة تعتبر هذه معاول هدم في كيان الأمة، ونعوذ بالله عز وجل من السوء، ونسأله لذات التوفيق. أن ينبغي للمسلم أن يحذر أي كلمة يلقى الكلمة لبعض الناس، حتى ولو حدث من إنسان أن يقال كلمة لا ينبغي أن ينقلها هذا الشخص المسلم الذي خطأ، حتى لا تنتشر في المجتمع ويترتب عليها ما يترتب من الأضرار. وهكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكف ألسنتنا، عندما قال لصاحبه معاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ اللي هو الصلاة والصيام والزكاة وبر والتمام الأمر الجاد في سبيل الله، فلو ألا أخبرك بملاك ذلك والجماع كل هذا؟ فقال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال وإنا لمؤاخذون بما نتحدث به يا رسول الله. قال فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حصائد الألسنة شر في الأمة مستطير، وكما قال صلى الله وسلامه عليه إن الله يكره لكم ثلاثا، من أولها قيل وقار، قيل وقار، هذه كلها تعتبر شر في الأمة يكرهها ويبغضها الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك جاء في حديث الإسراء والمعراج كلمة خروج هذا الثور الذي يخرج ثقب صغير وهو ضخم، ثم يريد أن يعود لا يستطيع أن يعود مرة ثانية، وكيف نصلح ما أفسدته الفتنة؟ هذه مواجهة كبيرة للمسلمين ينبغي ألا تنساها في مثل هذا الموقف. معنا سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الإسراء والمعراج، هل يجوز الصيام فيه أم لا؟ لا سمح. ومع شكر جزيلا لكم. شكرا. أظن الشيخ حكيم. بالنسبة للصيام في يوم الإسراء والمعراج، ينبغي أن نعلم بأن شهر رجب وفيه الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو بمعجزة الإسراء والمعراج هو من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم رجب ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، ثلاثة أشهر متواليات وشهر رجب. وهناك حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وتحبيب لهم على أن يصوموا في الأشهر الحرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ولذلك في شهر رجب وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة وفي شهر المحرم الصيام فيه أجر كبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبب المسلم في أن يكثر من الصيام في هذه الأشهر. فالإنسان إذا صام في شهر رجب فهو قد عمل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بالنسبة ليوم الإسراء والمعراج، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الإسراء والمعراج أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم؟ لم يرد ذلك. فإذا المسلم يستطيع، والمسلمة كلمة المسلم تشمل الرجل والمرأة، يستطيع أن يصوم في شهر رجب ما يشاء، ويكون بذلك قد عمل بما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهر رجب من الأشهر الحرم. فهي تصوم فيه 10 أيام، 15 يوما، 20 يوما، تصوم فيه يوم الإسراء قبله بعده، هذا كله لأنه من الأشهر الحرم الصيام فيه مقبول ومستحب ومطلوب، وكذلك في الأشهر الحرم كله. ولا ننسى أن نضيف إضافة صغيرة، وهي أن رجب يأتي بعده شعبان، وقد ورد في أحاديث وروايات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا في شهر شعبان، حتى لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. والعلماء يقولون، علماء الحديث الذين شرحوا الأحاديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله يعني صام أغلبه أو أغلب أيامه. فالصيام في شهر شعبان سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام أياما كثيرة في شهر شعبان، حتى لقد ورد كما سمعنا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. فبعد أن ينتهي رجب ويصوم المسلم فيه لأن رجب من الأشهر الحرم، يأتيه شهر شعبان فيكثر من الصيام فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن يفعلون ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم ومن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لكن لو إن الصيام صيام يوم 27 رجب، هذا في يوم جمعة، وأراد بعض الناس أن يصوم يوم 27، هل فيه كراهة؟ بالنسبة لصيام يوم الجمعة واختصاصه وانفراده بالصيام مكروه، وهناك نهي عن ذلك، عن صيام يوم الجمعة انفراده بالصيام، أو صيام يوم السبت انفراده أيضا بالصيام. لكن إذا صمنا الجمعة نصوم مع السبت والأحد، أو نصوم قبله يوم الخميس ونضيف إليه الجمعة. ولم يأتي نص بصيام يوم الجمعة وانفراده بالصيام، لأن يوم الجمعة يعتبر بالنسبة للمسلمين عيد أسبوعي، والصيام يوم العيد منهي عنه إلا في الفرائض، أو إذا كان الإنسان أو يوم مخصص عليه عاشوراء. ده من السنن الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوم عاشوراء، وكان يصوم قبله يوما أو بعده يوما، وقال لا أن أشتري. دي سنن ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كنا نفرد صيام يوم الجمعة، يوم الجمعة بالصيام، ده مكروه. وكما تحدث فضيلة الشيخ حسين بن عبد الله خيرا، انه لم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم الايه؟ يوم 27، ولم يخصص بصيام، ولم يامر به صلوات الله والسلام عليه. ونحن نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ان عاد من معجزه الاسراء والمعراج عاد الى مكه، وكان فيها تكذيب واضطهاد وتشنيع بالدعوه، مين اللي كان حصوم منهم في هذا الوقت؟ ما كان فيه صيام اطلاقا. ولم يثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بصيامه في وقت من الاوقات. ان كان لابد للاخت السائله جزاها الله خيرا، ان كانت تصوم مثلا الخميس والاثنين من كل اسبوع، وصادف يوم 27 سنه، تصوم لا شيء في ذلك. لكن لا تصوم على انه 27، وانما تصوم على انه سنه وارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصوم صلوات الله وسلم عليه الاثنين والخميس من كل اسبوع، وكان يقول ان في هذين اليومين ترفع الاعمال الى الله عز وجل، واحب ان يرفع الله عملي وانا صائم. او تصوم يوم من ايام من ايام رجب. تصوم يوم من ايام رجب، مش على انه يوم 27، لانه من ايام رجب الاشهر الحرم المحدد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ايه يصوم ده. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل صم من الحرم وافطر، فكان بيقول ثلاثة بهذا الأصابعي ثلاثة، يعني صم ثلاثة أيام وأفطر ثلاثة أيام. فلو صمنا ثلاثة أيام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفطرنا ثلاثة أيام في يوم الجمعة، هيكون إفطار عادي، لأن يوم عيد كما هو معلوم لنا. لو صم ثلاثة، فلو صم من الحرم وأفطر ثلاثة وأشار بأصابعي هكذا، تقول الرواية إنه صم ثلاثة أيام متتابعة وأفطر ثلاثة أيام متتابعة. لكن هو يكره افراد يوم الجمعه بالصوم. ايوه. لكن لو صام الخميس والجمعه ماشي. ما فيش. الا ان صادف يوم الجمعه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عاشوراء، يوم عرفه. فاذا كان حتى يوم الجمعه يصومه الانسان. حتى ولو يفرده. حتى ولو يفرده، لانه هذا امر ثابت. ثاني سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. يقول الحق سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم استخرج وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ثم ينتقل بعد ذلك ويقول: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هنا الترتيب في الآيات القرآنية، هل يدعونا إلى المسجد بأن رحلة الإسراء كانت ناسية؟ وشكرا. شكرا. في شخصين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأخ السائل جزاه الله خيرا، هي رحلة الإسراء والمعراج أو معجزة الإسراء والمعراج، معجزة كما قلنا معجزة روحية ومادية، ويجمعها أنها معجزة غيبية، معجزة غيبية، الله سبحانه وتعالى هو مدبرها. لمن؟ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ترتيب الآيات عندما يستعرض الأخ السائل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه أول سورة تتكلم عن الإسراء، ثم تتحدث بعد ذلك: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذا الترتيب للآيات كون يقول إن هذه يبين لنا إن هذه المعجزة مادية هي معجزة مادية وفيها ما فيها من المشاهد الغيبية التي أطلع الله سبحانه وتعالى عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شاهد غيبية. وهذا أيضا تكملة لهذه المعجزة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة عبد هنا يعني المتناهي في العبودية. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد اختار هذا النبي المصطفى المختار الخاتم الأخير صلوات الله وسلامه عليه وصفه بهذه العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول اختصصت هذه المعجزة وأطلعت على كثير مما أطلعت عليه ليخبر بها الأمة ومن يأتي بعد ذلك. وهي معجزة مادية ومعجزة روحية ومعجزة غيبية اختص الله بها عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ما أدري إن كان هو يقصد ترتيب الآيات، يعني مثلا إن تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تكلم بعد ذلك عن موسى ثم تكلم عن ذكر نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح. هذا الترتيب يمكن له في ذهن الأخ السائل أمر آخر. كل الذين تحدث عنهم القرآن الكريم أو ربنا جل وعلا في ذات السورة إلى أن قال ذرية من حملنا مع نوح، لأن نوح يعد أبا البشر الثاني، ومحمد عليه الصلاة والسلام من يعتبر من إيه من هذه الذرية، وموسى وقومه وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كل ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن محمد الأول عليه الصلاة والسلام ثم تكلم عن بني إسرائيل وموسى ثم تكلم عن نوح. هذا الترتيب ليس فيه ضبط، يعني يكون مثلا يفكر أن نوح جاي ترتيب الآية يكون هو متأخر يعني عن رسالة سيدنا محمد، لا، هو يعتبر كل هؤلاء يعتبروا من ذرية من حملهم الله عز وجل مع نوح. يا كأن الله سبحانه وتعالى يقول يا من أنجيتكم مع أبي البشر الثاني نوح وأنتم الذرية التي نجت وآمنت بنبي الله نوح ونجاه الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي عليكم أن ترجعوا إلى الضلال ولا إلى الشرور ولا إلى الكفر مرة ثانية، وإنما كونوا شاكرين كما كان نوح ومعه شاكرين أيضا لأن الله سبحانه وتعالى نجاهم من الغرق. وهذا المدلول الآية. ويكون ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا يذكر تفضله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذكر بعد ذلك موسى وبني إسرائيل، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة سيكون لكم مع إسلامكم ومع اتباعكم ومع إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم سيكون لكم مع أمة موسى ومع نبي الله موسى مع بني إسرائيل أتباع موسى سيكون لكم ومعهم دور، وهو ده اللي موجود حاليا منذ أن بعث الله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لنا دور مع بني إسرائيل. وهو الخلاف القائم رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وواجهوه بالعناد عندما هاجر إلى المدينة وكانت طوائف اليهود موجودة، ثم بعد ذلك عندما طردوا ما زالوا يناصبون المسلمين الأعداء حتى الآن. والصورة فيها كثير من الأمور التي تبين أن المسلمين لو أحسنوا واتبعوا وانتهجوا منهج القرآن إن هذا القرآن يهدي التي يأقم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فقال مدلول يعني المفهوم من الآيات، وأعتقد أنه يقصد هذا أخوه، لكنها معجزة خارقة للعادة، معجزة مادية وروحية وغيبية تكريما تكريما لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالرحلة الوصل الرحلة تمت من غير مناقشة ولا مشاهدة ولا مسألة، يعني قدرة الله قدرة الله عز وجل. ولو تحدثنا عنها يمكن رفض الشيخ حسين تحدث عنها قبل ذلك. معنى سؤال. كم مرة أسري بالرسول صلى الله برسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة أسري بالرسول عليه سؤال طيب من ابن كريم جزاه الله خيرا. كويس يعني لما يكون شباب الاسلام وابناء الاسلام دائما يكونون مهتمين بمثل هذه الاسئله. اسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم مره واحده وهي المعجزه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. فهي مره واحده اسرى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الايه المعجزه التي يتحدث عنها المسلمون في كل مناسبة وفي إبانها وفي شهر رجب من كل عام. وهي الشيخ حسين لعل السائل يقصد شق الصدر بالنسبة للمرات. نعم هذا احتمال. هو كما تفضل مولانا الشيخ السيد الصاوي رحلة الإسراء والمعراج بالنسبة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت مرة واحدة لم تتكرر ولن تكون إلى يوم القيامة، إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى الأمر. أما مسألة شق الصدر فهذه الحادثة هي معجزة في ليلة الإسراء والمعراج، معجزة لأن هناك فارق طيب وجميل العلماء يفرقون به في مسألة الأمر الخارق للعادة. المعجزة أمر خارق للعادة. الأمر الخارق للعادة هذا إذا حدث للنبي عليه الصلاة والسلام هو في مرحلة الطفولة أو الشباب أو الصبا قبل أن ينزل الوحي عليه يسمونه إرهاصا. فإذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينزل الوحي عليه يسمى معجزة. نفس الأمر الخارق للعادة، قبل النبوة يسمى إرهاص، بعد النبوة يسمى معجزة. إرهاص يعني إعداد وتمهيد ليكون هذا الإنسان العظيم المختار رسولا إلى الناس، هذا معنى كلمة إرهاص. شق الصدر حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وجاءت بذلك أحاديث. نعم. وهو مسألة شق الصدر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغير يعرفها الكثير من المسلمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند حليمة السعدية وجاءه ملكان في صورة رجلين عليهما ثياب بيض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأضجعاني لعملية النوم وشقوا صدري وأخرجوا منه قلبي وغسلوه في وعاء كان معهم وأخرجوا منه علقة فطرحاها يعني ألقوها وتخلصوا منها، ثم قال واحد منهم لمن معه الملائكة زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم بعشرين فوزنتهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفوق عليه في الميزان، والميزان ليس كميزاننا هذا الذي نزن عليه الأشياء والأغراض من أرز وخزن، منها هي موازين أخرى تتعلق بالمعاني والسمو، موازين يعلمها الله سبحانه وتعالى. فقال دعه فإنك لو وزنته بأمتي كلها لوزنه، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الأمة كلها، بل هو أفضل من الخلق أجمعين وأفضل من الجن والملائكة، ولكن هذا ليتبين للناس منزلة هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. كانت هذه الحادثة حادثة شق الصدر لرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند حليمة السعدية بعد أن انتهت مرحلة الرضاعة وعادت به حليمة وطلبت أن يعود معها مرة ثانية، وحليمة امرأة واعية لأن من عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طفل وشاهد البركات من الله التي تحدث له في كل ما يحيط به يستحيل أن يفرط في هذا الصبي، والرسول من رآه حتى وهو طفل يحبه أعظم الحب وأشد الحب، ولذلك حليمة كان موقفها موقفا واعيا، المرأة العربية الواعية ألحت على آمنة أن يعود معها محمد مرة ثانية. وما كانت هذه عادة المرضعة، المرضعة كانت تنتهي من إرضاع الطفل فتعيده لتأخذ غيره، ولكن العجيب أن حليمة طلبت أن يعود محمد معه لأن محمد ليس ككل الأطفال وليس كبقية الأطفال. ولذلك زيد بن حارثة لما جاء أبوه عمرو وطلبوا منه أن يعود معه حتى يكون في أهله ورفض وفضل أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الرسالة، لأن من يعاشر محمدا سيستطيع أن يتخلص من حبه ولا من التعلق به. من المشركون عاندوا وخبروا. الحادثة الثانية بالنسبة لشق الصدر كانت ليلة الإسراء والمعراج. يعني إنزل شق الصدر حصل مرة وحدث مرة ثانية. ليلة الإسراء والمعراج جاء في صحيح الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذا في البخاري وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه كان في الحج وجاءته الملائكة وشقوا صدره صلى الله عليه وسلم وكان معهم وعاء من ذهب أو طسق من ذهب، والطسق هو الوعاء. في رواية تقول بأن الوعاء كان به ماء زمزم، ورواية تقول بأنه كان مملوء الإيمان واحد. الرواية التي قالت بأن الوعاء كان به ماء زمزم تقول بعد أن غسلوا قلب النبي بماء زمزم ملأوه إيمانا واحد، والرواية الأخرى تقول أخذوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم فملأوه إيمانا واحد من الوعاء الذي كان معه. لا فرق بين الرواية، وإنما هي بعض التفصيلات يذكرها الراوي هنا ولا يذكرها الراوي. وبعد أن غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم وحشي إيمانا وحكمة من الوعاء الذي هو من ذهب وكانت تحمل الملائكة الطف، وعيد قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره كما كان. هذه معجزة لأنها حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بعد أن نزل الوحي عليه بسنوات، لأن الإسراء والمعراج كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأي الأغلب بسنة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، فهو بعد أن نزل عليه الوحي بفترة طويلة، يعني كانت سنة الثانية عشرة، السنة الثانية عشرة. حدثت شق الصدر، حدثت وهو طفل عند حليمة السعدية بعد أن انتهى من محرقة الرضاعة بوقت قليل، وحدثت ليلة الإسراء والمعراج بعد أن نزل الوحي عليه بعد سن الأربعين، يعني في سن 52 سنة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. معنا سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. ورد في ذكر المعراج من ألوان العذاب اللي شافها الرسول نسائي تعذبنا بسبب أخذ أدوية لقتل أبطالهم وهم في بطونهم، فهل هذا ينطبق على حبوب من الحمل؟ هي حرام يعني؟ إذا سمحت تفضلت شوفا على هذا السؤال. شكرا. شكرا. أبن شخصي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لسؤال الأخت السائلة جزاها الله خيرا، إذا قرأت هذا وإذا يعني شاهد رأت أو سمعت هذا، فروح الإسلام تنهى عن قتل الأبناء. الآيات القرآنية تبين ذلك، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وآيات أخرى، فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وآية أخرى أيضا في سورة الأنعام، وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم فلو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. فالأخت السائلة تسأل تقول هل ينتحب هذا على حبوب منع الحمل أو على الوسائل التي تمنع الحمل؟ هذا موضوع ضعيف كل البعد عن إيه موضوعنا، لكن إحنا ندلي فيه بالرأي لدينا السؤال ورد يعني. وسائل منع الحمل إذا كانت مقصود منها مخافة الفقر يكون هذا اعتراض، ويكون هذا أيضا تبرم بأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل خلق هذا الكون وقدر فيه الأقوات بدون أن يكون هناك أي نقص. وأولئك الذين يقولون أن زيادة البشر لا تتناسب مع الأقوات، هذه نظرة يهودية لا أساس لها من الصحة، وتتناسب مع روح الإسلام، حيث يقول الله سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، فهي مقدرة فيها الأقوات. إذا كان أولئك الذين يستعملون هذه الوسائل يخافون على أنفسهم من الفقر ويوزون لأنفسهم مستوى معيشي معين، فهؤلاء آثمون وسيقع عليهم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من الإثم والعذاب. أما إذا كان هناك مرض أو هناك مثلا تريد مثلا الرجل أو المرأة أنهم يجعلوا بين الابن والابن الآخر وقت ليستكمل إرضاعه، دي تكون لا تكون وسائل منع الحمل وإنما تكون وسائل تنظيمية، ودي يقرها الشرع. أما أولئك الذين يخافون من الفقر ويخافون من يريدون أن يعيشوا على مستوى معين ويستعملون هذه الوسائل فهم آثمون وسيعذبون كما رأى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث وكما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا وبالله التوفيق، يعني هذا ما أعتقد، يعني أردنا بس تكون الإجابة أوسع، لكن الموضوع ده ليس موضوع الإسراء والمعراج وإنما في مجالات أوسع وأشمل في هذا. معنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نحن الحمد لله يعني سررنا بهذا البرنامج الإسراء والمعراج، ودي أعظم رحلة في تاريخ العالم وتعتبر رحلة عالمية لأن رسولنا عالمي وهذه أمة عالمية الحمد لله رب العالمين. فطبعا هذه الرحلة انتسبت ليس إلى محمد فقط صلى الله عليه وسلم ولكن انتسبت أيضا إلى أمته، يعني المعراج هذا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولكن انتقل منه إلى أمته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن. فطبعا احنا بنسأل لماذا هذه الصلاة التي أمرت فوق سبع سماوات وكان فاض قوسين أو أدنى من الله سبحانه وتعالى، فالله أعطاه هذه الصلاة بعد ما كانت 50 في العدد فصارت 5. احنا طبعا احنا ما نتكلم في العدد ولكن احنا نتكلم جميع الأوامر الإلهية التي نزلت من الله سبحانه وتعالى ونزل بها جبريل الأمين أمين على الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض، نزل بها الوحي، ولكن إلا أمر الصلاة فقط التي أمرت فوق سبع سماوات وكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وأعطى هذه الصلاة للرسول صلى الله عليه وسلم. فما مقصد هذه الصلاة بالنسبة لهذه الأمة، يعني هذه الصلاة أعطاها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها لهذه الأمة، فهذه الصلاة كيف نستخدمها ونستعملها حتى تكون يعني قدرها وشأنها ومكانتها الذي أمرت فوق سبع سماوات لها مقصد عظيم جدا، فهو مقصد الصلاة التي يعني أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة فوق سبع سماوات حتى الإنسان حتى نحن والأمة والمسلمين يضعوها مكانتها وقدرها وشأنها بقدر ما وضعها الله سبحانه وتعالى قدرها وشأنها. وجزاكم الله خيرا. أريد شيخي، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال، يريد السائل الكريم أن يسأل حسب ما فهمت جزاه الله خيرا عن الحكمة في فرض الصلاة دون غيرها من الفرائض فوق السماوات السبع في لقاء بين رب العزة سبحانه وتعالى وبين أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا الأمر له معنى خاص، كل الفرائض الجهاد الزكاة الحج الصوم الأمر بطاعة الوالدين كل الأوامر نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه، نزل بها أمين واحد الله عليه السلام ورسول صلى الله عليه وسلم في مكة أو في المدينة أو في طريقه بين مكة والمدينة، إلا الصلاة فرضت في هذه الأماكن وفي هذه البقعة في هذه الليلة. لا شك أن هذا أمر له خصوصية. نبدأ بأن عالمية الإسلام وعالمية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى جميع الناس، إلى العالمين أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم وأسودهم، إلى كل الناس صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصوصيات رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة لها في الإسلام دور عظيم عظيم جدا، ولا نستطيع أن نذكر هذا الدور كله وإنما نكتفي كما يقولون بنقاط، نسأل الله أن يكون فيها الفائدة. الصلاة ركن من أركان الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكان علماؤنا يشرحون لنا أن هذه الأركان لو انهدم منها ركن انهدم الإسلام كله، والصلاة أهم ركن في الإسلام، ركن هام وخطير في الإسلام. الحقيقة أن الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ملحظ أنه كان حريصا عليها غاية الحرص، حريص على أن يصلي الناس وعلى أن يجمع المسلمين للصلاة. حتى لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم: لقد هممت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم أذهب إلى رجال لا يحضرون الصلاة فأحرق عليهم بوتر. دليل على أن يجب على المسلم أن يذهب إلى المسجد وأن يصلي. والصحابة يقولون: ما كان يتخلف عن الصلاة إلا منافق، والعياذ بالله. وأدخل صلاة على المنافقين وعلى المغرب والعشاء، أو العشاء والفجر، صلاة الليل الفجر والمغرب والعشاء، صلاة الليل. يلتقون في صفوف مترابطة، هذه الصفوف لها معنى خاص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، نظام. لا تستطيع أن تعبد الله تعالى في الصلاة وترجع وتسجد له إلا بعد أن يستقيم الصف. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الصفوف قبل أن يصلي ويقول: استووا واعتدلوا واستقيموا. ولقد ورد أن عمر بن الخطاب كان يأمر من يصوب الصفوف، فإذا أخبره بأنها استوت وترابط الناس واصطفوا تماما يبدأ الصلاة رضي الله عنه وارضاه. وهذا بعد أن أصبح المسلمون كثرة كاثرة. فالصلاة تعلم الأمة الالتقاء على المحبة في بيت الله، تعلمهم النظام، تعلمهم المساواة. لأن الإنسان يصلي، قد يصلي بجوار إنسان بسيط وإنسان عظيم وإنسان غني وإنسان من قبيلة وإنسان من غريب وإنسان، ولكن يجمع الإسلام كل هؤلاء. لا يكون له انتظر حتى يأتي بجوار رجل غني مثلي أو يشغل منصبا هاما مثلي، لا لا لا، المسلمون سواسية كأصنام المسلمين، وهم يشعرون بهذا الشعور في الصلاة. ثم هناك تتوحد قلوبهم، يسجدون لإله واحد، يصلون على نبي واحد ويتبعونه في الصلاة، يستقبلون قبلة واحدة، يعرفون أن هذه القبلة هي الكعبة المشرفة البيت الحرام. الصلاة هي فوائد عظيمة غاية العظم. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسجد وجعل الصلاة المحور الذي تدور حوله حياة المسلمين. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته يستقبل المسلمين في صلاة الفجر ويقول لهم: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ حذروا من النوم، يطمئن عليهم في نومهم: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فإذا قص أحدهم رؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها له، اطمئنان على المسلم بعد أن غار الصخرة من العشاء إلى الفجر. والرسول عليه السلام علم المسلمين أن يتفقد بعضهم بعضا، فكان إذا غاب أحدهم يعرفوا أن فلانا غاب عن الصلاة ويذهبوا إليه، حتى يكون قد يكون مريضا، قد يكون في نحنة في أزمة، يطمئن عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع المسلمين في المسجد إذا كان هناك أمر هام، يخرج إلى المسجد فيقول: ليس في يوم الجمعة ولا في خطبة الجمعة، جاء جماعة يسألون استاذ عائشة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام، والثاني لا أتزوج، والثالث قال: أنا يعني أصوم ولا أفطر. يريدون أن يكتبوا في الأداء اجتهادا فيه قسوة على نفسهم وشدة. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ويقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكن أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء كما الرغبة عن سنة فتنين. الوفود كانت تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يأتي الناس من هنا وهناك ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في المدينة، بعضهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعضهم يخرج لا يوافق على الإسلام، لا يكره في الدين. فالمسجد كان محور، والصلاة هي فريضة من الفرائض العظيمة عند المسلمين. لو أحسنوا القيام بها وعرفوا حكمتها لأصبحت هذه الأمة كما وصفها الله: كنتم خير أمة أخرجت منها. هدية الله للمسلمين في ليلة الإسراء والمعراج. نعم، وهي هدية الله للمسلمين. ينبغي أن نتمسك بها ونحافظ عليها ليلة الإسراء والمعراج. الحقيقة وقت الحلقة قد انتهى، ونشكرك أصحاب الفضيلة. بارك الله فيكم. شكرا لفضيلة الشيخ السيد الطاوي، وشكرا لفضيلة الشيخ حسين الشامي، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.